الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحول قوة إخوة تبارك وتعالى بردامي لخزمة كتابة بيروزام باب تحريم الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دين أو دنيا. بشكل باري حرامتي حسودية، وحسودية بكردي شوية دلن ئێرەی ئەکرێ لەوەوە هاتبێ کەشتەکە بە ئێرە بێ، بە خۆمان بێ، هی خۆمان بێ، نەهی ئەوان بێت. ئەمما لە شەریعەتە حەسوودی چییە؟ ئەو بەتی بوو لە زمان، لە زبانە حەسوودی ئێرەییە. زبطكشي حسد يحسد بضمي سينكيا يعني مضارعكي مضمومة، وبكسرج هاتوا يعني حسد يحسد. وحسد لرأى فرمي وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، تمناي نماني نعمتو نازيكا بسر بران بركتوا كاتي اخوان نعمتك ببران بركت بخشيبو تمني لا تشوني تكرد او برتي لحسودي. وادلي والله احمد بن عبد الحليم ولا بيش او شيخ ابو حامد الغزالي رحمة الله عليه افرمي الحسد حده كراهة النعمة، يعني سنوري حسوديشيا بيناسي حسوديشيا بيناسي حسد أويا إنسان رقي لنعمتك بيك خواب بلان بركي دعوة كراهة النعمة، أو رقلي بونا لو نعمتي خواب بلان بركتي دا أو مانغاني مليون ونيويكا تو مانغانكت بيانصد شوارت دزارة كاتي حزناكي أو مانغانكي أو اندزورة، أما بريتيا لا أو رقليبونا بريتيا لا حاسودي. وأقر هاتو تمناي لا تشوني شتكرت والله لدلو حز أكاد شكو حسد لقلبه أبو معلومات بدمج نوتري حسد لدلوها عملك قلبية. وتشتيقني للتصرف وهل صوكوتا حتى درنا كوي يتر حسودي وجوديني انا حسودي لنا خايا بلا ملاحظه بدم لسر حسودي. حسودي همو كسيق لنفسه دروس بيت ويل عبد الله كريم مسعود وغيره واتوا فرمي الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الله حسودي بياوي برز اشاريته وبياوي نابرزش اشكرايك وتأجر هاتو حسد يجهاد بدلتا لضلي خود دات شار أشكراد نكرت لقوردنا أقل لقوردنا أو إن شاء الله تاواند لسرنية أقل لناخي دلتا هي الكي كردو كلاني كردو هي الكي كردو شكري كرد أو تاوان باري لبر أو يدلت حسوديتيا كوتوا لما خراب ترشيا لما خرابت الأوية تمني لا تشوني نعمتك بكي، أي لما خرابت الشيء لما خرابت الأوية بدم وبكر دوان دري ببري أشكر لا يبكي كواتها هستان كلها حسودي درجة درجة بو درجة كي أنا قلت منها مو كسي هيتي همو كسي لنفسي حسودي دروس به أو كاتا أي شاري توا ولا قوري أنا قناغي دوم أوية لقوري ننا بس ضلي بمين يتوا تاونا كلنا أكاو هيلانا أكاو هي لانا كاو هي الكشكا هي الكشكا وهل يجدي هل يجدي شكر شكا أم خراب وما حرام. جوری سیم کام ابو جوری سیم اویا هر اون نیا رقیل نعمتک بی بلکو تمنای لاشونی نعمتک شکا جوری چوارم کامیا دری ابره لمن سيقدانشن غيبتي فلان كسكا حيج عيبيكي تاني او عيبني ام حسودي في اوتو بويا حسديش درجاتا شن مرتبو شن درجيكي هيا اجر جهاتو بون منا ونو منم هنا وكتو ما غانك شوارصتا او مليون ونيو كبون منا تمنى ناكي نعمتك لها بشي بس حزكي توش ماني مليون نيوك تهبي ماني دو مليون بيج مليون تهبي بونو منا اما بيوتري الغبطة اما حلالة اما حلالة وحرام نية بيوتري شي الغبطة حلالة حرام حرام نية أفرمي وهو تمني زوال نعمتي عن صاحبها تمناي آوات خواستني آوات خواستني نمانع نعمتا للا يخاونك حزك نمين نعمتك بسريوة سواء كانت نعمة نعمة دين نعمتي دين به وكو كسك علمي لتوزيات له وهو شيء وكاني أو دنيا يعني نعمتي دنياي به وكو أويكا أو نمني موشا كهي ناموا كموشو مع شكيلة وزيات البو قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون ووكاوا بجماعيا يفعلون أم ووابوكي أقرتوا ووكابوكي أقرتوا أم يحسدون الناس أم يحسدون يعني بو يهود أقرتوا أم يحسد اليهود الناس الناس كبرت لك برتيلا مسلمان كان العرب لو كاتا يعني جولك كان حسودي بخلك عرب كأبا لسر أو نعمتي خوابي داون لبرشي شو أوان شاوريان كر في غمبراتي لنا وخوان به كاتي بيغمراتي ناو عرب هذا وسا حسودي عرب قرتني لقاري عرب إيمانا ببيغمري خواني هنا ديت أنا حسودي شان خطرة ديت أنا حسودي شان مترسي دارة زور مترسي دارة حسودي أقات الراضي كفر أفرمو فيه حديث أن سياسي كفرمي آيتك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسودي أبن بخلكي لسر نعمتك خوال فضلي خوي بخشي بيتي أما مليك الراوسي لسر مسلي حسودي شي ومليك حسودي نبين أو أماليك حسودين بين فضلك نعمتك نعمتي الله كرقد لو نعمة أبو يعني رقد لبخشش إخوائه أو أماليك حسودين بين بوش حسودين عشرين شنك الرقل يبون نعمة إخوائه رقل يبون لبش إخوائه رازين أبون ببش إخوائه أفرمي وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله لم ورا حديث كي أنس بيشو معنها لبابي بيشو لا تباغضوا ولا تحاسدوا أو مسلمة له حديثي ولا تحاسدوا حسودي بيكتر مبن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب رواه أبو داود أفرمي أمان ورياي حسودي بن أم حديث طبعا ضعفه بعض العلماء وصححه آخرون بمجموع طرقه نقل العلماء فرمون ضعيفة هن يكتر فرمون بمجموع طرق حديثك حديثك حسن لغيره إن شاء الله تعالى. أفرمي آمان ورياي حسودي بن إياكم يا أخواني الرجل آمان لي دور كوا لحسودي دور كونوا بو فإن الحسد يأكل الحسنات شنك حسودي لحسنات وشاك كان بند أخوا يأكل الحسنات. علماء فرمون يأكل الحسنات يعني شي يكي لو تفسيرنا أويا حسودي كابرا هل أنا كابرا هان أدا كابرا والي أكا ظلم لا محسود عليه بك ظلم لا حسودي بيبراو هو حسودي بيبراو ظلم لا حسودي بيبراو بك غيبتي بك عرضي هتي هتكا بارو مالي بخوا يا علواني بقات الرادي كشتني بريندار كردني اشتي وزارة يعني او اثر رضي عبد الله كوري عباسة نبي سو رجي بيايك يو نتان بيسو عبد الله كوري عباسة فرمي خواي قولا بياو كوش خوش نابي چيروك يو اثر چيا رجي بيايك دي بولاي ضلي با افرت يبوا داوي كردو شوي بيانا كردوا بياتر داوي كردو شوي بيانا كردوا مشو بياوكي كشتوا شو بياوي كشتو يا افرتك اكوشي لقارة رداي واجل ما لرجاني خوتانا لو اني ببين رداي لو ششنا رودادات بلي جابويا حسودي كواتا الحسد ياكل الحسنات حسودي حسنات اخوا يعني حسودي ولك سكاكا تاوان انجام دا ام تاوانانش حسناتك كان يا اخوان بنونا بكوجي بنونا غيبتي بكا بنونا هتك عرضي بكا بنونا بنونا اما انا واكل حسناتك كان يا اخوان كواتا حسودي در مآل در نتيجه لسرنجام لحسنات لشاكي عبد اخوا اخو لحديث مفلسات ان المفلس ياتي يوم القيامه مفلس ما يبوش لقيامته ديت بصلاة وزكاة وصيام نجهيني زكاة هيني الرجوع هيني ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا برام جيني بم دعوة تومتي بم بخشيوتو وأكل مال هذا مالي أمي خواردو وسفك دم هذا وضرب هذا خيني أمي رشتوا لوي دعوة فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته أشل حسنتكاني أبا أو أيوا بختاني بكردو ولا أو بينجزار حسن بيوا بختانك باي بينجزار حسنية فهلا ما ولا قياما ديار درهم نية دولارو دينارو ريالو أمانا نية لقيامة درهم نية أي شيء هي دينارو درهم وعملو دراوي كوتا آخرة مثل حسناته سيئات لتشاكه وخلافه كاتبان يكن ب تومتي شرفت بوكردوا بالي هدي ولا او 5000 حسنات بو بخود لكي ام كابرا كان يجي كردو رجو يقولتو الرزيه كم بو باشا بان يا وكي تركن اي تو حقيقي تو شي بارو مالي خواردم سري ديوانا كان بالي حق مالي خواردوا يا خويا بان يكن ولا تو ظلمك اللي كلا كي ظلم اللي كردو ام ظلم اللي كردو أما ظلم اللي كردو سيد يكن أما يتو بعي 6000 شو كبارو مالي خواردوي بعي 6000 حسناته أو 6000 حسنات لكابراي نيشقرو نيشقنو رجو قرك هلا قرن إذن بكابراي مال خوراو أو كيتر بعدين كان جويني بيدا وتوش ولا جويني بتو داو بري حسنات جدا أو وفنا ما دا نيجو رجو كي استبو خويتي أبو خلك أما وما لنا كغيبتنا كي إنسان غيبتي كيكا سرك إلى غيبته بيت أنا لم عسى ولعل بيت ما يترك خدني غيبت إنسان كاتي غيبتك غيبت كيكا أوي واخوش قالك يا أوي ورقي ليتي أوي كرقي ليتي أما دي نيوشكت بنيري بوكسي كرق ليتي نوێژەکەت ڕۆژەکەت زەکاتەکەت بنێری بۆ کەسی ڕقت لێتی خێرەکەی بنێری بۆ ئەو والله من بزانم من ڕقت لێتی ئامادە نیت بۆی بنێری بەڵام وڵا کە غەیبەتیەکەی بۆ هێنێری جا خۆش دەتر شتەکەی فۆتە ئەما بێ وات لێ بکە غەیبەت نەکەی بە هیچ شێوازێ نابێ غەیبەت بکەی بۆیە لە چاکەی ئەدرێتە ئەوەکە لە چاکەکەی ئەدرێتە ئەوەکەی تر باشە طبعاً ئەم چاکانە مەحدودن خۆ بێشومار نین وانییە ئێ خەڵک هەردێ ئەوە یەک کەس و دوو کەس نییە جوێنی پێداوە یەک کەس و دوو کەس نییە تۆمەتی شەرەف و ناموسی داوەتە پاڵی هەردێ و هەر ئەبا لە کۆتایی حەسەنات نامێنێ ئەی دوای ئەوە چی بکەین فەئین فەنیەت حەسەناتو ئەگەر چاکەکانی کۆتایی پێهاتوو نەماوە قبل أن يقضي ما عليه وخذ من خطاياه أو سا أشن لها لكاني أوانا هنا أيضاً بقولي كيا أيضاً بقولي أم بدبختي يا أخوي يقول لك بدبختي بمن بارزي أما بدبختي أما آخر شرية أما الرنج بفي روشونا أما الرنج بأوتشونا هالشيء أكا خلقي وا فطرحت عليه ثم طرح في النار أدري بمليا فاشن بركدريتا بركي ادنا ملي حسنات كان السيئات كان خلاف كان بركدري بسريه دو بركي شدن دوزخ خو پنا منده هني كي تعرف هرمون الحسد ياكل الحسنات حسودي لتشاك كان اخوا الين حسودي ولا إنسانك لطاعة عبادة لهن يكاري خير تنبل توزل به أما بريتي لا معنى لحسنات أخوة رونا وفزم رونية تاروني كما يعني كسيك حسنيك أنجام دا شاكيك أنجام دا أم شاكا خويبو أم عبدا نسراوا بهمة برزي وبإيمانك أواوا بك حفصت قاد بو ينسري بلام دبروي حسود يك لاوازي كردوا حسود يك ضلي غوريوا او كار غورا انجام دك حفصت قاد بو ينسري حفصت جار بو ينسري كشي تناد حسن بو ينسري كوات دبو حفصت كي شي خواردي حسودي خواردي حسودي همتي لاواز كردني هشتو او اجر پاداشتي دسكي بو الحسد ياكل حسنات حسودي لا حسناته لا تشاكك كان أخوة هروها أما جبوكم أقرهاتو أم حسودية لضلابو أقرهاتو أم حسودية لضلابو در نكرا لعشا در نبرضرا پێویست ناکات داوای گردن ئازایی بکەی لە بەرامبەرەکەت بەسەکەر دەرت بڕی ئەوسا گردن ئازایی پێویستە یعنی هەتا لە دڵ بێ تەنها تەوبەی بینی خۆت و خوای پێویستە هاورتە لاشە ئەوسا گردن ئازایی خەڵکیشی پێویست چونکە تا لە دڵ خۆتا بێ سنووری خوات پشکاندووە بەس کە خستە سەر زبانت ئەوسا سنووری خەڵکیش ئەشکێنی ئەوسا ئەبێ داوای گردن ئازایی لەوانیش بکەی هني كتير فرمون يأكل الحسنات حسنات أخوة يعني أصلا أخوة قبولنا كشاكي كاتي كابرة حسودي هي بضل كي بر حسد وكرد ويبقى أخوة كرد وكي هل يقبولنا كا يعني أو حسنات بولنا بهوي حسودية وشاكي أنجام دا أو حسودية وأكا هرشي شاكي بولنا سريها بدلية بتوقي سريا لي قبولنا كريو أو يعني يأكل الحسنات أو يعني يأكل الحسنات في أغماري خواهد فرمية صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تأكل النار الحطب ما تجبيها چون چونی حسودی لچاک کانی اخوا افرمی وکو چون آگر پوشو پلاش اخوا سیچن تنشن تجبیه کی جوانه خوزا خمزان ازان يعني ئاگری پوش و پلاژ ناسراوە، ینی زوو ئەی خوا ئاگرت ناپیوە تۆزێک ئەزانی لەو سەرۆ دەرچووە، ئەوەی پوش و پلاژ وشکە. حسودیش ئاوایە کەوتە ناو عملی صالح، ئاوا ئەکێزە ناوێن ئەیان خوا خوا پەناماندا بە فەضڵ و کەڕەمی خۆی. ڕاوی ئەبو داود: باب النهی عنی تەجەسوس، بەشێک لەبارەی نهی کردن لە جاسوسی کردن. جاسوسی یعنی سیخۆڕی کردن. وفرق لبيني تجسس لغل تحسس. هركس يقل أهل علم بجور يقل جور كان توجيه أم تجسس تحسس كردوا. طبعا تجسس غالبا بو شر بكاردي بو خلاف بكاردي جاسوسي كردن، تحسس غالبا بو شاك وخير بكاردي. ألين شايت وبال بشتي أم باسش لقرآن، هاي لقرآن أفرمشي: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويا باشا هلا قرآن أفرمي: اذهبوا يعقوب عليه السلام فرميتي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه بسورة يوسف برون فتحسسوا. بوي ألين تحسس بو خيرة، تجسس بو شر. أكلي هردو كيشيان بو شر بكار بينكو حديثي: ولا تجسسوا ولا تحسسوا لبابك يدوا أما بحول قوتي خواش مسري. تجسسوا تحسس إيش ديني. تجسس أقروابو أو كانت تجسس بريتيل البحث عن الشيء قران بدوا اشتياكا، تحسس بريتي لا جوغرتن لقسيك خلقك حزناك انتو جويان لي بغري او بريتي لا تحسس اوقات الاستماع الى قوم هم له كارهون وهم له كارهون جويل خلقاني بغري او بيان ناخشك بيان لي بغري او كاتل انه تحسس. تجسس شيا وزمان البحث عن شيء بقري بدوي بدوای اشتیاکا بویال اسلام نهی هاتو لجاسوسی کردن، یعنی حتی جاسوسی کردن بسر تاوانباری شو بسر میخوروا جاسوسی نبی بکی. جاسوسی بود دولت نالم بود برجوانی دولن اسلام، یعنی لسر دن پیغمبر صلی الله علیه وسلم میجوی جاسوسی کردن هی تاند. اگر سیدی اکتیابانه بکن لسر میجوی جاسوسی کردن نسرعوا من هنیک لکتی بانم بینی و هنیکی رجع آواه کن نسیبی آنها بون من کتابی که یک پیامی که آلمانی نسیبیتی باسی میجوی جاسوسی اکا ایباتو با سردمی فرعون کان، ایباتو با سردمی فرعون کان که جاسوس هم و جاسوسیان کردوا. تابیتو با سردمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاسوسی هبوا. فأرسل عينا، عين يعني جاسوس، لشر بدرة لشر أحودة لشر خندقة لشر بدر تشيروكي جاسوس كديارة لشر خندقة دي سنة وتشيروكي جاسوس كديارة كايك الصحابان يلي الله يبروها والله أوانم بوبينا لشر أحزاب وغزوي بني قريظة معروفة تشيروكي أبو مسعود كوا أروى دوبركي أخاته بين كافر كان وجولك كانوا لكاتك بمشهوري بيغمري خواته وكاري كردو صلاة والسلام خواهي لسربي وهروها لسردمي خليفة كان جديسان وجاسوسي هر وجودي هبوا إن جادوا أي خليفة كان لسردمي أمي وكان تنند لو كتابة الله براسي من نازانم اعتمادي كله سرشي لو زاني عليها الله هارون رشيد هزار وهيصد آفرتي بس جاسوسي هبوا الله هنجر جني بيري لكولانا كان دانا وهوالي كولانو قرق كان ينبو هنا جابوية جاسوسي كبتابتي أمره لمس لمر دقيق سيتي أكم هي جولاتي ناروات الرئو بي جاسوسي هي جولاتي ناروات الرئو ببي جاسوسي كردن تنند للرج آوى همون نهنيه يكونوا قشبنه كجيان إنسان زانن ويمرف للرج آوى نهنيه حجن هنيه هنيه حمون هنيه هنيه هلا لاي دولته حمون هنيه وتابتي لي جيانهم يبوت تكنولوجيا يعني سواري قتال بي بقتال ديتو وبباصري بباص ديتو هم يهم يهم اشتيك بوتا وتا اوراقنا واوراقكم اهم هم اماش اراثنا وملفتوا بي ازاني ساعات شن لما ضل شي ساعات شن ديتو كاميرا لكوشو كولانا كان هزاران كاميرا لا بس لباريزا يا بس للندن هيا بس لا بس لا شهر كان هم بكاميرا تنراون أبو أطواني الضبطي أو بك أوهم جنسية جورا أو جورا لو لا تأجي أبو جورا أطواني الضبطي بك ناطواني الضبطيك ناطواني الضبطيك أو أوهم تكنولوجيا بيشكوتي تكنولوجيا بونمنا فلان بونمنا فلان وشا فلان وشي تيرورستي فلان وشي مثلا دزي كردن او او جهازا او دنا اناسيتو يا او شا اناسيتو يا او ناما هر نامه او شي تيابي رق جهازك اشاره ددك او فلان شنو او فلان شتهات او باسي او بابتك لا هر بويا اواني دائما او خلافانا اكن رمز بكارين وشك وكارنين رمز بكارين خدي وشك بكارنين بوي او جهازا او شان النبا شيا عالم امر عالم عالمي تجسس عالمي جاسوسيه او موبايلي دسان نهني اغنيا تبع انترنت امر بدس امريكا وانيا امريكا امر تحكم بانترنتك اي ام جيانا يستامر بانترنت الروات الروا كادخل هذا الشيء كان هلا امريكا هر بويشة أمريكا توانيتي لبر أوي أمر عقل كان واضلا خبير كان واضلا ألين أوي كوا زورترين زانياري للابي أوا زياتر بالادة سلو أو حكمي أو كيتلك يعني موبايل كان يدسان أو موبايل أوا بيلرينو الله كيشتا يا موبايلك هم موبايلي موبايل بيشكا وتوكان أوا بيلرينو الله كيشا يدرس بوا أزاني اللرينيتو موبايل كان تن حفتانة تبع شيء كان بيتر لشن هنعاو ريد كرو شن هنعاو هنعاو كان كذا شن كيلومتر في صحتي خوات تبيع له صحة ضلت شون لي داني ضلت شون هم مش تيجي لبالة توزانية جابوا يا تجسس كردن وجاسوسي كردن ألم جيانا لم زمانا أزادي تاك كسي سري كسي نيش توتوا سري كبير بس خود بيزاني صرنا ما قلتوا إنسان هر شيء كي هبي لا غير خوي هي هر شيء كي هبي لا غير خوي لا غير خوي هي باب النهي عن التجسس بشكل لباري نهي كذلك التجسس جاء أم جاسوسي كردنا الليرة ما بستي أوي إنسان بدوي عيب وعالي خلقه وبي أما أو جاسوسي ترباسم كرد او جاسوسي ترك باسم كرد كيستشم خزمتي او جاسوسي كردنا حرامه انسان رابورت يبنوسي لسر بلا برا مسلمان كي بالظلم بس تم كزياتر اوزا او الرابور نوسي نهبو لسر دم بعسو دواي اوش شانصالك دايك دواي او او الرابور نوسي نهبو ولا فلان محازر وابو فلان محازر وابو ترى فلان شدوابو يعني او حرامه لراسيه حتى بيسم كاتي خيوتي أن لبغايا شويك أن شيخي مزقوتك الزانيتي الصدام جاسوسي كي ناردوتنا ومزقوتك شوي قدر بوا الله شيخي مزقوتك الزانيتي جاسوسي كي ناردو بوا مزقوتك أو شو وشي كردوا أو شو وزور سليج بوا طبعا هامود دا قجاري وتودي يلا رحمتان لي بدزيوش تغزا كانوا أجلي زور الله سلمة الله كاري كي بيقولوا شو داتو ناتو وتي كنت حمل أمهم دزيوش لناقرب همو ده قجال دزنش کی پیان گرت بودی برو دزنش گرت نو خیلی زور و اجلی زور بله افرمی باب النهی عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه بشق لباری نهی کردن لجاسوسی کردن بله باسی فرق بین تجسس و تحسس ما گرت من تنه جاسوسی نا کی بسنی مشروف خور می خوری شو اما باسی کم بودن لسردمی خلیفکانی مسلمانانا او جاسوس يعني اسلام بوتان باسكر همي لسردم لسردم پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابه كان جاسوسي بولكاتي شر بلام استنا هميشه جاسوسي اكلي بسر كسك وجاري جاسوسي اكلي بو نقطه ضعف بوي مثلا بيجري لقال افرتيك بيجري لحالتك بزين نقطه ضعف في شيء بوي بياني بكاري بيري جابون ام ولاتك ابري ولاتك تربوا بالفلان وزير وايكر فلان او وايكر يا بوي خطط وتكتيكي بزاني استراتيجي بزاني زين شد كان فلان هنا وش امان جي كان لبشتي وابو لمصدي احمد هاتوا امن منا ام اثراء بلقيا بو اويكوا جاسوسي بس ما يخورش وحلال ني بيكي ام باسي حكم اسلام بوكم وباسي سردمي عمر هنا قفلون سردمي معاويه بو رضي الله عنه الله دخين الله بعقبه موت حوسيك ماني ما يخواته قالك ما بيجمع شرطه او كانت شرطه كونه بس هذمي مع اوانو شرطه بوني هي الله ما يخونه من بين باشا باني شرطه بكم بين بي بين بيبا ودي كاري وامك عظهم وتهددهم امش كاري انت كهرشين بيجمع خواد واي بيجمع شرطه اگر تركينك الله يجوتي باش شو بلان ونصيحتي كردنو والله من دعاية وتماشاك وازي أنها أردو هر بردوام الله يوتي من نصيحتهم كردن يعني هاتو بلاي عقباء دخيناتو وتي نصيحتهم كردن قسم بو كردن بلام قوية نقرتو قوية رايال نبون قالت ما بيجم الشرطة وتي ويحك لا تفعل كاري يومك يوم لبيغمر بو صلى الله عليه وسلم فرميتي من سترى عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة من قبرها طبعا حديثك ضعف في كتاب دايا فرمي هركس عيب إيمان داري داب وشي وكوايا منالك زين بشال كشيكي زين بشال زين بشال كرابي لقبرك زندوي كاتوا أجرك شنقوري أو أنا أجري دسكوي حديثك لدرك أويا بلام أو جوارة شير وكانا لما يجي مسلمان أنا زور شيء روك ما هي هني كشي سنة ذاك صحيحة كإنسان مسلمان حتى جارك إلى جارك كان ألان عمر لبان ديواره جو يقول لخلك يك خليك خراب كاريك كانوا ما يخوانه كابرا عليه تو بود نية بعمر عليه بود نية سر كيت أنا وما الله كيمنا هذا ديت مال مو بيلا درجة بدي من لما الله يخوم خراب كم من هاد بس أنا وكلان خراب كاريك كم تا بمحاسبهم كيلا سري على كل إلا تاريخاته تاشن صحيحة الله أعلم بش يقلب علي نهي كردن لتجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه أما برتيل تحسس أو ينتجسس وأما برتيل تحسس وقيو قرتن لقصي خلقاني كحزنا قنقويل يا بقرن قال الله تعالى ولا تحسسوا ولا تجسسوا وجاسوسي مكان بسر بسر يكتلاوا وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بس معك وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تواوي بينج دقمان ما باشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث آمان وريا درو ابن درو دروترين قصيا عفوا ورياي قمان بن قمان دروترين قصية ظن هنا قفر ملا يعني تهمت ورياي تهمت بن تهمت مكان دروترين قصاب اللي تلوي تهمت دروس كي هنا قفر منا الظن هل يرب ما بس بي ظن ظن ليرا ما بس بي ظن كم ظنية كم قمانية إنسان بي قناح باربي أفرمون قمان دو جور قمانة قمانة كدية بسر دلو وأروى أما إنسان لسري قلنا بار نابت أما قمان يقرق دا أكوتي ورشة دا أكوتي أما إنسان كقماني دروس كد أم حكماني قلت وكلم حديث باسيكا كأكذب الحديث كأكذب الحديث هني كتير فرمون أقرهاتو قمانكا قمانيكي ببلغبه أو النهي اللي يكراو قلنا بار بي أما قمانك بلغ داربو لأساسي كومل قرائن قمانت بو دروز بوبو أو قلنا أحبار نابي نمونا بونونا بياو لهيشو بتي قمان لجنكي خويبكا بون روشك پیوندی پیو کردم وتی والله من هنشت هي لباريخ يا زانمو هنشتي باسكر ايتم باشا هيك اللي بيني ما لا والله روشه شويه تدم اللي هو تلفونك بدسي بخيرها تلفونك دابنا لا والله روشه بيني وتاشت شي عند سي خوي رقم ونام واش كان بصريته لا والله روشه اشتيك بيني وجهي قمانت بي لا والله اخوا قبل الله قبل ابو قماني بوي ام قمان حرامه أم غير كردنا لجن حرامة في عمر دفرمي عليه الصلاة والسلام دو غير هيا هي كان خوا خوش وكان خوا رقيليتي هذا صحيحة أو غيري خوا بي خوشة غيريك لا بلان برشتيك غير دروس كي هو غير خلق بي لندل بي سي يعني بيا وقر شتيكي بيني لجنكي جي قمانو قناح عناقة دل بي سي بكا لجنكي غيري اللي بكا بس حرامة لهي شوبتي بيا وغيرو دل بي سي لجنكي خوا يبكا حرامة بيا ولا هي شوبتي بيا ويشتيك ببيني بيا وبلغي كي بيا بيا دل بي سي لجنة كي خوي بكا وقماني قماني اللي بكا على كل صحيح لباري قمانا أو أبو كسارة عباس ماكري إن شاء الله أو قماني كبيت وبروي شيء لسني والله قماني رق داكتي أو إنسان محاسبة إلى سركلي أم حد ثاني جاتوا باسك باسي أواكن هني كتير فرمون بريتيلا أو قماني بدم بيلي او قماني بدن بيلي اما قمانك اللي ضل خود به اليوا بي قناه بار نابي يعني بكرتي تحقيق مك ابو قاعديك العلماء عقلك ان لن اذا ظننت فلا تحقق بينوس لا اخوته اذا ظننت فلا تحقق كقمان برد ليكولين ويلي مكا تشتبن جبنا ونبزان موايا وانيه ستوزي ترشتيك ديلو بالوز يتر جخد لسر او ياسا عقلك عندك مولو بالو بحول اخوتي اخوة تبارك وتعالى أفرمي فإن الظن أكذب الحديث قمان دروترين قصية ولا تحسسوا درسي دحاتو ولا تحسسوا درسي دحاتو دعوة كرم البرقار برحمة فضله كرم يخوي ليمان ببولي وعفو مان كابا كرم يخوي كرم ما لغلب الميني وبر كرم ورحمتي خوي مان بخا لتوانا كان ما ببولي وبلو هو كاركاني اللي خوشبون ورحمتي خوي بمان با وله كاركاني توربوني خوي دور ما خاتوا يا ربي خوي يعني حق من بيشان لي تبان كي تشون كوتوي حق نا حقي من بيشان لي توا من ليبكي خو من ليبا دور بقرين يا ربي خوي يعني تو أدين بقجي دوج من كان معنا يا ربي خوي يعني هركسي ظلم عليك استم عليك تو الله يمي ليبكي تو بقوري وده صلاتي خود يا ربي خوي يعني لذا بارمو بفضله ورحمته وكرمه مهرباني خود لكان من باكو كي لقرد وخوشي حسودي وإيري ورقو كينو ودردكاني تري دل دلكان من باكو خاوين كيوا ودوال دي دكين دلكان من دولة من كي بكالة شاكا كاني دل بتقوى بخشية برغبة برهبة بكالة باشاكاني تر دل من آودان كيوا بنوري قرآن بهار بخيتناو دل من ودل من آودان كيوا خوشويسي خوشويسان لدل من بشاسبيني ورقليبوني دوجمنانا لظلمانا بشاسبيني فنات في أقلين يا ربي خوايان لرقليبوني دوستانت يا خوشويستني يا خوشويستني دوجمنانت فنات في أقلين بقوري ودى صلاتي خوتي يا ربي خوايان رحم لغنجا كان مامكي رحم لبيرا كان مامكي رحم لمولات ونشتيمان مامكي كي خير وخوشي بو دين ونشتيمان مان دوية مفقي كي كي شر وخلافي برامبر بدين ونشتيمان مان دوية مشغولي كي بشري نفسي خوية وشر وخلافي لكولي خلقوا ملة من كيوا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.